ابريجيشن شوب اور ده لسه هياخد ديجنال بارت تو موديل في الشوب عايز انا عايز ارجي ده ساعات بيجي لنا سؤال ديسكاس هاد موديل شوب غير كده سؤال ديجنال تو سيكتك شوب كل ده هنعمل ديجنال تو اصلا دي انكلود اوريدي لو رايت على الشوب بس اخد تلت ساعه في شرح الشوب اللي انا عايز شايف بعد هم 15 حاجه كل واحده سطرين ثلاثه حلواني كده واخلص تمام دول جميع انواع الشوب تحصل مع الفراكشرز هايبوكوليميك سيبتك نيوروجين طبعا نيوروجينيك من السيفير بين سيبتك واحد عنده كومباوند فراكشر وانفكتد ممكن هايبوكوليميك شوك الفراكشرات الدنس مشهورين ثلاثه فراكشر فيمر والبلبس والكومباوند الكومباوند عشان مفتوح السايد كافيتي والبلب كافيتي كان اكوموديت بيج اماونت بلاد اب تو 2 لتر بلاد من الاحتمالات عشان كده بتقول جميع انواع الشوك ايه بقى حكايه كراس سندروم ايه بقى شرحناها فين؟ انا شرحتها في الارتيكل الله يبارك فيك اذكركم بيها برضه بص شفت ازاي ايه الكراس سندروم اكيوت رينال فيلير يتمثل اسكيميك ماسل نكروز العضلات لما بتبقى كراش بيطلع منها حاجه اسمها مايوجلوبين يروح يترص في الكبد يعمل وات وي كول مايوجلوبينوريا عشان بيبقى حاجه اسمها اسيد هيماتين يترسب ويسد التيوبيول يورينا شات داون اسمها كراش سندروم قلت لكم بيحصل كراش سندروم مع كومبارتمنتال سندروم دول مشروحين لو قدام ايه؟ هنا بالورقه ده مشروحين في الارتيبيا خلاص فهمت يعني واخدين افكرتوا بيها بسرعه يقول لك ايه يا جماعه دلوقتي لو روح الجير بصول بص بص ده دي فاشل دي مصر كده تحت دي فاشل حصل ماسك اسكيميك مصر نبروز بالذات بتحصل لما يجي لنا العيان شوك في حادثه وعربيه دايسه على الصاي بتاعه في اعصاب واديله فلويد ريسسيتيشن بص بقى بص بص يبتدي لما تديله انترفينس فلويد يحصل لها ليكج جوه الديد مصر فلما يحصل ليكج هنا بتعمل زي القديمة تحت الدي فاشل بص فبيعلى البريشر تحت الدي فاشل جامد جدا ده بيسموه اكيوت كومبارتمنتال سيندروم لما بيعلى البريشر تحت الدي فاشل كومبارتمنت هيروح عامل نيرف وفاسكولار كومبريشن فيعمل نيرف كومبريشن وسكيبك تشينجز عشان كده العيان ده لازم فورا نعمل له حاجه اسمها فاشيوتومي لازم نقص الدي فاشل تو ريليز ذا بريشر دي فاشل العضله ميته الديمتس ضغط عليها البريشر عالي جدا تروح ضغط على النفس والفيزل دي اسمها اكيوت كومبارتمنتال سندروم المصيبه مش بس كده بس يعني تعمل اسكيميا ونيرف كومبريشن طب الجماعه اكتر من كده بقول ايه؟ تسمعوا فاكيد الورق بيسمعوا ما دي ناس مش عايز تتعلم التفوق ازاي؟ وانا نفسي اعلمكم يبقى علمتكم مش بس جراحه العيال الاوائل ودي عندي كلمه ولا كنت من الاوائل عمر ما كان الاوائل هم اكثر الناس مجهودا نفر الاوائل اكثر الناس فنا بيوزع مجهوده صح بيعمل ناس ممكن يتكلم يعني عارف يسكت اسبوع يا عيني يسكت ايه ويحفظ ايه ويطنش ايه ويسيب ايه ويقرا ايه بسرعه واقف كده معلم غير واحد تاني داخل بصدره عمال يدب ما بيوصلش الحاجه نفسه عارف طلبة الطب الهارد وركرز من غير فن كبيرهم جدا هارد وركر من غير فن مقبول جدا جدا مش عايز اطلع الاول ابدا انا عارف اقول لك ايه فنان ولايف وركر مش هارد وركر بيطلع من 10 دولار اسمعوا كلام دي من اول الاصول بص يا معلم هيحصل ايه؟ يعمل فشل هتدي فشل يعمل اكيد كومبارتمنتال سيندروم مش كده علاج الفشل؟ ما تسيبوش كده بيعمل بريشر ايه؟ بيعمل نيرف كومبريشن وفاسكو كومبريشن ويعصر الديد مصر يطلع منها مادتين مايوجلوبين وبوتاسيوم المايوجلوبين بيروح على السيركوليشن يعمل ايه فيلر هو ده الكراس سندروم والبوتاسيوم بيروح على الهارت يعمل كارد كراس ايه ده عشان كده العلاج للعيال ده نعمل حاجه اسمها فورس الكلاين دوكس فاتيلاكس صوديوم بيكارب عشان الاسيد الهيماتين ما يترسبش في الكلاوي لو البوتاسيوم عدى 7 لازم يتحط على دايليز الماشين لو البوتاسيوم وصل 7 ده لو ما اتحطش على مكن دي مضاد دي دلوقتي هيموت منه فمين قال ازاي بنعمل ايه بقى لما البوتاسيوم يعلى فاكرين؟ علاج البوتاسيوم فاكرين؟ شوف انا بتاع الجراحه لان ما تعرفش علاج ابو كريم يا ابو كريم ليه؟ وانا ليه خاني عليك العين يموت اروح السجن بكيت بتاع الفرج عليك بس انا عارف العلاج زي ما انت قلت وليه العلاج كالسيوم جلوكونيت فيسولوجيك الاميلود بنديهم حاجه اسمها ها جلوكوز انسولين بايكار تفوص البوتاسيوم جوه ال جوه السير بتقوم حاجه اسمها كاتاليك اكستشينج ريزلز عشان تعمل له كريشن من الجي اي تي. كل ده اسمه كومباين تريتمنت. امال ايه التريتمنت الصح؟ لا هات هانس ده كل ده كلام بنعمله زي تصبيره كده على منديل بتوع النيتروجين يحطوه يغسلوه فيوطوا البوتاسيوم. يقول لك بوتاسيوم 7 از ذا موست ريسبكتد انديكيشن اوف هيموداياليسيس. ده اوقات الله ينور عليك شفت ده الارض هي الفيلير فرصه الكلام ده يوصل بوتاسيوم وصل 7 نروح نحطه على الدايلايزنج ماشين ويعني احكي علاج يوريان فيلير ونعمل فاشيوتومي وارجوك لو رجل باتلي كراشت وميته ايه طيب خلاص ساعات من الهبل انك انت تبريزيرف اديت كراشت ليم ات مي كيل ذا بيشن سو امبيوتيشن سام تايم وايز. دي الحته بتاعت هاني كراس سندروم وكومبارتمنتال سندروم ان شورت كده ده اللي انا عايزك تعرفه. جميل بعد كده كومبليكيشنز اوف برولونجد ريكامبنس ان بيت. طب يا عم نفس سي بيت سورس ونيمونيا وبي بي تي وبالمونري امبوليز وبوند كالسيفيكيشن اوستيوبوروزيس وفيكال انفكشن وسال ستراكشر وباراليتيك ايليس وسايكوزيس ويوريتري ستونز ورين اتاك انفكشن بلاهم. طيب اشهرهم على الاطلاق ثلاثه بيت سورس نيمونيا بي بي تي بالمونري امبوليز. هم دول بيموتوا بيت سورس نيمونيا ودي بي تيوب بالمونري امبوليز هي معروف الكلام ده. شوف بقى حالي بقى لو عايز تكتب على البيت السؤال ده سؤال اوبن عشان انت عايز تلم بيت سورس. ما احنا خدناه في الارتيريا اللي كتب دي بي تي في الجينس حلاوه ده مين ارزاق دي بي تي ده سؤال اصلا دي بي تي ام بالمونري امبوليز في الاخير اخر انا بقى اتاكدته عشان خاطر يعني واخد له في البطرس هديه قريب هديه له طب لكن دي جريد ستارت دي بي تي بالمونري امبوليز. اذا السؤال مفتوح لو هنرغي في الشوك والريكومبنسي مش وقت. جميل نيجي بعد كده على باراليتيك ايريس اللي مش جس بيعمل فليكس الباثيك ستيموليشن بيعمل انيميشن انتستن مع باراليتيك ايريس بالمونري امبوليز. ازاي العيال بتاع فراكشر بيجي له بالمونري امبوليز؟ حاجه من اثنين يا اما نفس ليه فجاله دي بي دي عمل بالمونري امبوليز او فات امبوليز. فات امبوليز يا جماعه بيجيش الفات بيروح يسد البالمونري ارتري بطرس سواء حته جميله. ايه الفرق بين فات امبوليز والامبوليز الفات امبوليز اللي بيحصل في الرئتي بيجي الفات يمشي في السيركوليشن يسد البالمونري ارتري اللانج فيها لايبيز انزايم يكسره يطلع فيها التروبلت تعمل سيركوليشن بتروح تعمل سيفير انفلاماتوري اكشنز في الديفرنت بادي اورجنز. يقول لك العيان بص بقى بص بص بص بص بتاع الفات امبوليز از كاركترايز باي ترايات نمبر 1 ات اوكير ات ذا سيم دي اوف اكسيدنت. رقم 2 كان عنده منتال كونفيوجن بتيك الهيموريج في السكين. ايه ده دي منين؟ بص لما الفات دروبلت بتتكسر في اللانج ويطلع الفات دروبلت وسيركوليت في الدم بتعمل انفلاماتوري تشينجز في الديفرنت اورجنز وبتيك الهيموريج. لما بتوصل برين بتعمل بتيك الهيموريج في البرين وبتعمل نوع من انواع الانفلاميشن في البرين يبقى العيان كونفيوز. رقم 2 بتروح للجلد بتاع الابر بارت في الجلد وتعمل بتيك الهيموريج في الجلد عكس البالمونري امبوليزم العاديه. بص بقى واحد جاله دي بي تي هتعلمكم بعدين ان شاء الله في الجي بس هي دي بي تي يحسب على كام يوم بعد الحادث؟ حد يعرف؟ ها؟ هيتقل 7 ايام صح كده والبالمونري امبوليزم بعد 7 ل 10 ايام. يعني عشان الواحد يجي له بالمونري امبوليزم من دي بي تي على الاسبوع مش قبل اسبوع فاهمين؟ لكن لما لقى واحد عنده ديسك وبالمونري امبوليزم يوم الحادثه بالليل تبقى دي فات امبوليزم على طول والعيان كونفيوز هي بتديك الهيموريز في البرين وبتديك الهيموريز في الجلد لازم علاجها كورتيزون. ليه؟ عشان يمنع الانفلاماتوري تشينجز اللي في الديفرنت اورجنز. اقول لكم معلومه جميله بقى اكيد عمركم ما سمعتوها غير لاخوكم ياسر. دي معلومه جديده جدا. هو الفات امبوليزم بيحصل ازاي؟ كلكم عارفين الطريقه اللي شرحت لها امام باثولوجي يقول لك العيان العظمه بتتكسر بيطلع حته من البون مارو فات تروح داخله في البيت تروح على البالونه العرض تسده صح؟ سبق حديث الامريكان سنه 2000 قال الكلام ده غلط تماما ومفيش حاجه اسمها كده خالص. بص كلنا كنا بناكل ازاي؟ ها؟ يقول لك الفيمر كاسر صح؟ بيجي في مورد بين يتعور مش كده؟ يروح داخل حته بتبوم مره وفاهم كده وتروح تسد البالونه اللي قبل. لقينا حتى بتحصل احيانا واحد اتخبط في الصاي ما يجيلوش فراكشر ولا فاسكولار انجري يجيله فرد البوليس. طب ليه ازاي؟ قالوا لك فكرتها ده هتشكرونا عليها جامد جدا. شوف الامريكان دماغهم مالهاش حل. قال لك السورس اوف ذا فات از نوت ذا بوم مارو فات از وي ثينك ميني يرز اجو بس ذا سورس از ذا بلاد ليبيد اتسيلف. بيقول لك انتوا عارفين ان البلاد ده يتموت ترايجليسرايدز ولايبوبروتينز وكوليسترول والحاجات دي. عارفين فكره خط اللبن؟ انا لما قريتها في المراجع الامريكاني كمصر افتكرت فكره خط اللبن. عارف يعني ايه خط اللبن؟ مش عايز اقول له بخ، لا تقول له نقول له بخ. عارف خط اللبن؟ تعرفيش يا جماعه؟ عمركم ومراتكم في السوق شفت واحده فلاحه قاعده تبيع كوع زبده؟ مفيش زبده؟ مفيش زبده فلاحي؟ حاجه كوره بيضة كده ناخدها نسيحها تعمل زمنه. كان في كريس بديل اسمه مرطة. كلهم موافق ايه الحاجات دي؟ طبعا انا واثق اللي كده بيبيعوا سمنه بعد الظهر في السوق. شايف شايف الناس اللي قاعدين هنا في سوق دويليه عند الحته فلوس ده قاعدين بيجيبوا زبده. يقول لك عارفين الزبده؟ سيبته سابينا بره في حصه. هي بتقعد بره بعد الحصه. خلاص بحس ان انا بقى ايه مولود الحاره واللي قاعدين كلهم بقول ايه الدكتور من قاع المدينه ده؟ خلاص ما يعرفوش الحاجات دي. بص يا جماعه زبده اللي بتروح في السوق هي هي نفسها كده. الفلاحه اللي بتجيب لك تقول لي عارفها بتجيب لك كمان ازاي؟ بتجيب قربه كبيره تحط فيها اللبن تقوم تهزه. ليه بقى؟ بيقول لك ان الشيكنج بيعمل اجريجيشن للفات دروبلتس. ليه؟ لان الدنسيتي بتاعت الفات اقل من الدنسيتي بتاعت اللبن. فهي لما بتنزها بتعمل اجريجيشن فات دروبلتس تقدر تفتح تاكل فيها اسمها زبده. تروح جايه مطورها وتروح تبيعها. طب لعلمك بقى هي نفس الفكره دي اللي بتحصل. الامريكان قالوا بس هو ما عندوش كان خط اللبن. تمام؟ يقول لك لما يجي واحد يتخبط كده بيحصل شيكنج للبلاد فيسلز. يقول لك الشيكنج ده بيعمل اجريجيشن للفات دروبلتس اللي في الدم. تروح مجمعه عامله كركيعه زبده، كركيعه الزبده تروح تسد الايه؟ الرئه. بس دي حته حته جت الاذكياء يقدروها. بدلوا جراك يا بوس جراك جراك. الامريكان قالوا ان كنا بنعتقد ان السورس فات امبوليس از بوم مارو فات. ناو ديز ذير از ان ايفيدنس ذات ذا فات از بلاد ليبيد نوت فروم ذا بوم مارو. فيري جود. عايز يا فريق هتقعد يا فريق. بص يبقى الشرط كراس سندروم برولوج ريكام باراميتيك ايه بالمونيا ريكام. خش على بعد ديلي اند نوت يون يا الكسر ما يلحمش يا يتاخر في اللحام. جماعه الكسر المفروض لا لا لا لا لا لا لا لا لا بيتكلم معاك نو بليز. اقولك جدا عايز اعصب استنى يعني ساعتين ونص اللي ما الموضوع ده مش عايز اطول حصه على ساعتين ونص ثلاثه كتير عشان خاطر واحد مرهق كده مرهق واحد مرهق عايز ايه الم الليله جايه ساعتين ونص ثلاثه اربع ساعات بس اكون روحي بقى لسه عندي عياده خلص هو لسه هتقول عياده بقى فخلنا عندك فاضي لا خلاص ان شاء الله عايز الانجليزي حسن اخواني والله ساعات كنت تعب بمشي بعيني على المكتب ولا يعني والله بتحصل ساعات كنت بروح العياده هنا ضايع مش قادر بعد ما اجي العيال اي عيال خد هم ينام عشان تنام دلوقتي تعالى هنا تعالى وعلى على حلمك كشف حنان الام اي اي عيال صغيره اقول لهم مطلعين هنا عارف انا كده بكتب عيني على المكتب بعمل مسخره في هذا اليوم والله مره مش قادر اقعد بكتب على المكتب ولا يعني جماعه بصوا بقى يعني ايه ديلي تونانيون يا عزيزي؟ بص الكسر بيعمل في شهر 2 3 4 مكسب. بعد 4 شهور كسر ما الحمد لله، ده دي طلع في المده ده هنشوف الدين كمان شهر النبوية كمان شهرين كده دي طلع في المده لقيته ما الحمد بعد الاكس راي. بص بقى بعد الاكس راي، بص يا ولد بعد الاكس راي لو لقيت الجسم لسه فريش كانه مكسور النهارده ده اسمه ديليت يونيون. طب لو لقيت الكات اند بقت سكليروز، سكليروز يعني حصل عليها فورميشن زي سكليروز سكيل، ده بيسموها نان يونيون. ده سؤال السكيور، الفرق بين الدريد والنان يونيون البول اند بتبقى سكليروز. ساعات النان يونيون يبقى اتروفيك او هايبرتروفيك، يعني ساعات بيعمل بالشكل ده اسمه هايبرتروفيك نان يونيون او اتروفيك. وساعات تلاقي البول اند ممسوكين مع بعض الفايبرس تيشو بيسموها فولس جو، كان حته اتحرك وكانها مفصل كادم. اخواني الفرق بين الدريد والنان يونيون سكليروزس اوف ذا بون اند، لو البون اند سكليروز تبقى رام يونيون. اسال سؤال هترد انت عليه يا كابتن بقى، وات ار ذا كوزز اوف ديليت اون نون يونيون؟ عادي جدا، ده وند هيلينج زي وند هيلينج، يعني اقول لك اسباب ديليت وند هيلينج ايه؟ جنرال وند، بارك الله فيك، جنرال دايابيتس انيميا هايبوبروتينيميا كوشنج ديزيز، واحد بياخد كورتيزون بياخد سايتوكسيك دراكس، كانسر بيشنت اولد بيشنت انيميا سي او دي سايتوتيك هارت ديزيز. بص سي او دي بص اي كرونيك ايلنس في البطنه سيستم بتضبط، اي كرونيك ايلنس ولا نستثني احدا يعمل ديليت وند هيلينج اند ديليت فراكشر. طب اهمنا بقى اللوكال، الكلام التحشيش بتاع الجنرال ده لوكال ايه بقى؟ امبيرفكت اموبلايزيشن فوتو موبلايز الكسر عشان يضحك. بص عامل له جبس واسع كل شويه لو ما يخنش. بص سوفت شولتر بوزيشن جديد او حته فاشل دخلت في النص هيلعبوا بعض ازاي ان شاء الله اذا كان في سته وفي النص دي مهمه. دي اللي بتعمل هايبرتروفيك فاميونيوم. فاهمين قصدك؟ سيبك من دي، حصل افاسكولار نكروزس وهو الكسر مش عايز دم عشان يتعب، مفيش بيسل في الدين مش هيتعب. انفكشن انا بريد خطيره جدا، انفكشن يبقى واخد الكلس على طول. الانفكشن هو العدو الاعظم للهيل، مفيش جرح انفكتد هيل، مفيش كسر انفكتد هيل. ها باثولوجيكال فراكشن يا واد يا واد، بص من الولد ده عايزك تطلع من الحصه بايه؟ يا اصل انطباعات هم ايه؟ في عيال يقول لك والله العظيم بفرح بيجيبوا ليه اللي انا مربيه؟ قول والله العظيم يا دكتور ياسر سؤال الفراكشر كومبليكيشن ليه؟ اقسم بالله عمري ما قريت الحته دي. واللي انا لقيت امتحان بسيط قلت ايه احفظ العناوين بس، ولو كانت هعرف ارجع ابحث. قول لي لو كتبت 4 صفح من كلامك ما تحس. انا بقى على طول بس عناوين وقعدت بقى ايه؟ افتكر كلامك ورد. كتبت 4 صفح ونص. قعدت اكتب نص ساعه عشان اقعد 3 ساعه. يقول لي اقسم بالله ما قريتها في حياتي. انا بسمعها منك كده سماع. بص يا رجاله صلى على الرسول. بص جماعه بص الانفكشن بقى باثولوجيكال فراكشر، واحده عندها لسه واخدينها النهارده بريست كانسر، عمل ميتاسس في الفيمر كسرتها، دي تلحم ازاي اذا كان العفو وكده سرطان؟ عشان كده هتلاقيني اقول لكم في المره الجايه في البريست اعلان باثولوجيكال فراكشر فيمر فالس كده ديو تو ميتاستاتيك ديبوزيتس في البريست كانسر انترنال فيكسيشن مع الاراديشن. لازم بريستك تحط شريحه ومسامير ونعمل اراديشن. ليه؟ لا طب جبس ده التهبل هتلحم ازاي بجبس؟ ايوه لازم علاج انترنال فيكسيشن مع الراديشن، تثبتيها بمسامير وتحرق السرطان اللي كان العظمه دي. يبقى هو ده ذا بيست تريتمنت اوف باثولوجيكال فراكشر دي ميتاسيس فروم ريسك كانسر ايه؟ لك اختيار طبعا الاختيار الاعظم انترنال فيكسيشن هي الراديشن اوف ذا بون. ماشي يا حضرات جماعه ذا بيست تريتمنت اوف ديليت مش عايز ترخم حتى ساعات في الوقت حته تراجع الورق زي ما انت هاجر يبقى اصل ده ما فهمناش. خليك افهم كده الجنرال ذا بيست ابدا في وقتات العلاج كاتب فيه شويه زياده دماغك احلى علاج بنفتح ونحط بون جراف بنفتح نشيل الاستدرار هنا نحط حته عظمه ونثبتها بالبيت وسكروز بون جراف اند انترنال فيكسيشن. يجي بعد كده على مال يونيون. المال يونيون ده خطر خطر يعني ايه؟ عظمه لحمت في وضع غلط طبعا كوزمتيك كلمات ده غير بتعمل شورتنينج في الليب تبوظ الغضاريف. انا جالي فراكشر ايفي ولحم في وضع غلط رجلي او وسط اسود اما اقرا بص انا واقف كده وادي نازل نصه على رجلي اليمين نصه على الشمال رجلي ده لو اسود دلوقتي كده عليك كده يبقى الترانسميشن بص بص الضوء يقول معظمه نايم كده مع الوقت الاله الغضاريه بيحصل اوستوارثرايتس كل الرجل دي. عشان كده العلماء حسموها قال لك اي من يجي علاجه ريفراكشن دوكولات ما ينفعش يتساب مش حكايه منظر بس هيبوظ مفاصل الرجل دي كلها عشان في نايم ترانسميشن للضوء ايه. عشان كده العلماء قال لك مفيش حاجه اسمها كده لان هنكسره هنفتح نكسره ونرجع العظمه لوضعها الطبيعي واعمل لها انترنال انسيشن. يبقى ايه ريفراكشر اند كورريت هيحصل انفكشن وقصه ما رايتس هناخدها ليتر اقوم بقى مع الانفكشنز قدام هناخد شابتر بيحصل ساعات شورتنينج ها الشورتنينج في الابر ليمب مش مهم قوي ها هقلبها كمان الابر ليمب ممكن تبقى اقصر عادي بصوا قدامي دي اصلا مش شمالك بقى حاجه بس اول مره قلتها لكم احترمتوها وكنا بصراحه كبير يوم جاي يفتح الشمال كله بس ما كانش الدكتور عنده على عيني بجد ساعتها راح طيب جاي مين يفتح الشمال حد ضحك كله قال عايز يوصل بس المهم ان مخك شغال اصل خلي بالك برين از بيتر ذان ذا اوفر لين خلي بالك ربنا بياخد من هنا بيوصل من هنا برين از بيتر ذان has a good upper limb and stupid. لا شورت upper limb. انت ليش احسن ولا ابر ايه؟ انت ولو الاثنين بره هنا وبره هنا. قربت يا جماعه بص سوابس. طب اللور limb لو قصيره بتبان ازاي توتر من 2 سم؟ فاهمين قصدي ازاي يا جماعه؟ بص يبقى العين ايه بيزق. فالعين بيزق على رجله ساعتها العلاج بس قصيره 3 4 سم بنعلي الجسم في رجلي خلاص بنلبس الجسم عاليه شويه على الناحيه القصيره وبتظبط الدنيا. بص بقى الحته الجميله بريجو بانيون بانيون انفكشن افاسكولار ديبوزيس شورتنينج ايه افاسكولار ديبوزيس؟ قالوا حته جميله وغير كده حته جميله افاسكولار ديبوزيس اسكومه في عضتين في الجسم اهم واحده العيال بيقعدوا فاكرين حاجات فراكشر نيكري هي الافاسكولار نكروزس خد عشان فراكشر نيك فيمر. بص بقى ازاي لما اديكم فراكشر نيك فيمر اسمها كل ده جدا هقول لكم ان البلاد فيسل اللي بتسباي الهيد والنيك فيمر اسمها ريتينات من البلاد فيسل تبقى ماشي الونج النيك فيمر كده يجي فراكشر كده يا دي الليله السوق فراكشر قاطع البيس تموت الحته مشهور قوي الفراكشر تبص بعد كام اسبوع او كام شهر الحته دي ماتت تبقى العظمه صفت وتفضل اتس ريجيدتي والنكروز بيحصل لها كرامبلنج. كرامبل يعني ايه؟ بالعربي شنج بالعربي كش فالعظمه تكش تبقى حته بقعه بيضاء خلاص الاكس ده بقى الحاضر معايا في حاجه راس وريها لكم فاكرين بعض كل راس هيشوفوا بعض. بص كمان تلاقي بقعه بيضاء دي افاسكولار بقعه طبعا ساعتها جت للست بروح على طول شايل العظمه الميته واحط لها بروسيسس بنجيب هيك وديك فيمر صناعيه اسمها الاوستيمور بروسيسس. بص راجل اسمه دكتور اوستيمور او روجر مور وصل قال ايه؟ قال الهيك وديك فيمر بنعملها حته ستانلس كده تقوم خرمه كده جمالها ايه بقى؟ شيك يا عشري الهيك وديك فيمر وحط دي مكان الخرمين دول عشان العظم ينمو فيهم. وبتبقى ساكت. في واحد على فكره اسمه تومسون عمل واحده من غير الخروم. طب بيثبتها ازاي في العظم؟ قال شوف ازاي في بتاعي شو الاسمنت. ساعتها بقى تضحك يا ابراهيم انت ما عرفش عرفت ولا لا. عشان كده اللي حضرها اول مره يضحك. اللي حضرها قبل كده عارف انه فين الاسمنت؟ هو بيقول لي اسمنت يا راجل ده. لا هي اسمنت. هي اسمها بون سيمنت. برضه شويه اسمنت حاجه اسمها اسمنت دي كلام جاي من ناحيه كتير ودين ودين طبعا انتوا فاهمين اللي بعدها ودين وده خلاص يا باشا ما كملش بس انا قلت لكم بجيب العظمه واحطها طب هتثبت ازاي في مكانها بشويه اسمنت حاجه اسمها بون سيمنت في عندنا اسمنت بنعجنه ونحطه جوه الكاميرا دي نحط العظمه جوه عندنا السكر مكان الاسمنت. ده زي ما عندنا اسمنت عضو ينزل من مكان انزل اسمها بونزي مانز. ماشي حضرتك؟ ده كلام لطيف جدا. عيال متخلفه بقى. انا كنت هجيب لك الحته دي. عيال متخلفه. وقعت اتكسرت. جابت رقصه من فين؟ سابت نفسها ست اشهر. ايه اللي جاي بعد ست اشهر؟ هي كانت ست كبيره 80 سنه. مش تولد اولاد اشكالي. غير ان البيت ست اشهر قد ما الست دوده. ولو امنا وقعت ولا نكشف عليها. وقعت لك زي من دول. زي اللي من دول يا ولاد اشكال وجاي تكشف عليها النهارده. قول له ما احنا كمان مش كاتب عليها قبل كده. الاول لكن طلع عندها مش كاتب. هتكتب حاجه؟ ها؟ جه دكتور طاووس اللي هو الحلاق الشقه كشف عليها قال كده ما تقلقوش منه. لكن لما قعدت نايمه بس انا بدات نقلق. المصريه تلاقي ناس كده يعني. اما دايما سنه بدأوا يقلقوا ده مسكين مسكين فعلا. بيعجبني فيكم سرعه البديهه الاكشن سريع. اما الست لما انسانه قالوا ايه؟ يكون في حاجه. يعني صحيح صحيح. قال بص طاووس قال لنا دي كانت ما تقلقوش منه. قلت لها ده انت ده ده ده ده ده ده ده ايوه كده دي كتاب عيانه كلها تاني حاجه تقول لي زين تهم الخطيط والله مره جايه عيانه تقول لي كده بدل بزين تهم الخطيط يعني بص تبص في الكلام جاب خطيط ده وقدام سيحه وجاب لك الزيت اللي جاب والست مسدده على الراجل ده شويه ميديا كريم ميديا ولا حاجه قال لها ده زبده وبعد كده ايه زبده دي بقى مشكلة يا معلم. انت هيصورها اكس راي دي مصيبة بقى لما النت فيمر ماتت وسبتها انا ست اشهر عملت سيفير رياكشن حصل اوستو ارثرايتس في الليف بقت محتاجة توتال ليف ريبليسمنت عملية بقت اكبر بكتير على فكرة الاوستيومور او التومسون تغيير نص مفصل بيسموها هيبي ارثروبلاستي تغيير نص مفصل لكن لو سبت نجلكتد وطلع نكروتك ماتيريال من الهيبتو ديك تيمر بتبوظ الاسيتابيرا اصور اكس راي يا معلم الاقي هيب جوينت انتهى بقت محتاجه توتال هيب ريبليسمنت عمليه تكلفتها في البرايفت ليس اقل من 100,000 جنيه. عارف الثانيه الاوست مور تكلفتها ما تعديش 20,000 جنيه. خلي بالك الكوست بيفرق. اوعوا تكونوا فاكرين السعر السعر بيفرق في واحده ما معهاش خلاص هيعمل لها اجيب لها انت عارف البروسيس بس ثمنها كام؟ البروسيس بس ثمنها من 65 ل 70,000 جنيه. 30,000 جنيه ده الرجاله اللي بتركب بقى. دي عارف يا رجاله يعني مثلا يبقى عندنا 70,000 ثمن البروسيس. وعارف الرجاله 30 الرجاله عطلانه ركبت اصل في رجاله بتشيل ورجاله بتحط ورجاله بتقتل ورجاله بتفتح النايب بياخد له 10 جنيه والحكيم 20 جنيه والمستشفى بتاخد لها 1000 جنيه والجراح بياخد له 29 جنيه. بس وبيسعد بتتاخد 200 جنيه. خلي بالك الجراحين ابخل خلق الله. اه والله انا شفت جراحين بيتعامل عمليه ب 20,000 تدي التخدير كام؟ هو قوي كنت بيقول مينيمم 10% يعني 2 جنيه. انا شفتها والله العظيم الدكتور عامل عامل ايه؟ واخد 20,000 جنيه كاش. ميزه الدكتور اديته 300 جنيه. 300 جنيه. والله العظيم 300 جنيه وعلى شهر الراجل مديله قدام 20,000 بجنيه جداد غير 300 قدام من جيبه. يعني حتى من جيبه مش العلقانين عارف 300 عشرات عشرات مقطعه. يعني حتى ايه خد الاول 200 جنيه ده دول ولا خساره فيه يعني. خد ال 20 حطهم اهو واحد بقى يطلع اكو رنانه بدل الدكتور ايه 294 ونص وعلبه كليوباترا تكمله ال 300 علبه سجاير كليوباترا وفرق مع لجنه الجراحين من خلاص. يعني اي جراح فينا قلت لكم احنا طماعين ولا قانعين؟ قانعين جدا. الواحد فينا عايز ايه في الدنيا؟ غير 10 مشاكل اليوم في البنك على مثلا ايه؟ يعني مثلا قصر كده في القاهره الجديده على الفيلا بتاعت مارينا شقه صغيره بجيش خلاص على اساس الواحد لما ايه يحب يسافر في الصيف يبقى شقه صغيره مش شرط كتير ايه ليه الحاجات عارف؟ اقل من اصل الدنيا من فاتح انا عارف الدنيا من فاتح بتوع الدنيا من فاتة دول بيبقى حلو قوي. بس يا نهى بس بصوا بقى جماعه عايز اقول ايه بقى دي البايستر بس ليه يا كمان جماعه بص ما يوجد انفكشن ابسطه بيكون شكري مين فاضل استاذكم محدش يتكلم. طب بص على فكره بتهزر معاكم شويه مش عارف نقطه عملي لو انا شرحت شرح كمان لك تعالى لو غيرت هتتكلموا اكتر تحبوا خليكم قدامه بصوا الشرح ده على فكره صدقوا بالله انا قادر اهزر. طب انا بهزر ليه؟ لما بلاقي الطلبه تعبانه ومرهقه لازم اعالجهم. ايه اللي قلت ايه؟ فرق نير باي كومبليكيشن كواحد زي احمد اللي دخل في يعني هو اصلا عمال اهزر ونايم. طب لو انا شرحت شرح ممل بقى ما تجوز لو اتكلمت تاني عندي شرح ممل بتتكلم عنه ايه؟ كومبليكيشنز ان يور باك اوت يعني ايه؟ طب انت قلت كده بص بقى يا جيمس ايه بقى النير باي وزعلت بص نير باي ستراكشر مصر جانتنبلوس نير باي ماسلز النير باي ماسلز ممكن يحصل فيه هيماتوما ممكن يحصل كراس سندروم انفكشن ابسس اوسخ انفكشن بيخوفنا رايس في المصرز هو الجهاز ده بيجيبه انفكشن انيروبيك انفكشن الامر الانيروبيك انفكشن ده لعب عيال كبير وقرات من الدم لكن الانيروبيك مود تتبس مهم كان جنجرين مات ستيرويد ايه ستيرويد؟ ستيرويد ده ايه اللي انا قايله؟ ده يسخن وشويه مده ونفتحها كويس لكن لو كانوا تتبس ولا جاز جنجريني واللوزر يخوف الهواء التاني من ايه؟ من الانيرويد ساعات بقى بيحصل كومبليكيشن في المصري غايه في الرابعه وده ليه في الامتحان دايما في الامتحان العام ايوه مايوسايتس بس مايوسايتس اوسيف كانسر كومبليكيشن دم خفيف وبنحب قوي نتعالج هذا هو العظم له هل الدراع العام عنده سنه بالميو ده كومبليكيشن لذيذ ايه بقى؟ دلوقتي واحد جاله فراكشر اراوند الالم بص بقى الكسر حصل صورة كوندالا فراكشر بيحصل يبدوه هنا قدام في البراكيالس او في الترايس عادي تبقى ابزورد مع الوقت عادي ساعات بقى لو حظ اسود يروح واحد هو اللي مندوب حته جوينت كبسول او بيروستر الجوينت كبسول او بيروستر فيها اوستيو بلاست فترمي جوه اوستيو بلاست فتحولها الى حته عظمه اسمها مايوسايتس اوسيفيكاس بالعربي ايه دي؟ اوسيفايد هيماتوما ان ماسك هيماتوما بدل ما تبقى ابزور بتحول لعظمه طبعا دي بتبقى كسولنج هنا كده وتعمل بلوك للموت علاجها بالجنة بس بعد ما يعدي سنه ليه؟ بعد ما تبقى حته بوم ماتيور اوعى تفتح عليها وهي ماتيور قبل سنه ليه؟ هي ماتيور تريس فلويد لو فتحت البلايستيشن بيعمل ايه؟ مولد ودي بقى يبقى انا عايز اقول مايوسايتس اوسيفيكاس بص بص انا عايز اتفق اصلا حتى بقول بص اوسيفايد هيماتوما ان المصري علاجها اكسيشن افتر 1 يير بس دي بعد كده نير باي فيرسس خدناها بقى خدناها فين بقى مع البريست قصدك السبريد ايه دي باي فيرسس تسكيني يا وين تسكيني لا بريست ولا هوب خدناها في الباسكولا اسبانيا في سكيني ايه؟ امبولي ثرومبوتيك تروما مش عايز كده بعد بعدين انت تقول ايه ولا بعدين اما انت غريب واحد جاله صبرة كوندايلا فراكشر يونتس عمل بريك بيحصل في انتبيشن او كونتيوشن كان درسناها او سباز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكيد سكيمي اكيد سكيمي ايه كده كان بيتشر بتاعتنا؟ 6 فيز بين جماعة الطلاب خلاص لقينا كبرنا في الدراع يعني شايف يعني شايف بتقف على بعض ها بين برضه البارافيزيا وبروجريسيف فولسنس فولسنس فاهم؟ تعالى اسأل سؤال تاني ده انا عارف جاب كونتيوشن في البريك كان له كله شرح انا عارف بقول القاعة دي السنة دي مش في الرغم في الحس النهارده ايام جاب كونتيوشن في البريك لكن ما اتقطعش حصل له فيبروزس ستينوزس عمل كرونيك سكيما في الفور ار يجي العين عنده كده فولتو ونسكيما كونتراكشن ببساطة عشان ما حضرش معانا عارف انتوا عارفين ده بعد بص في بعض الوجوه ما كانتش حضرها زي احمد ده ما حضرش حاجه خالص وحتى لو حضر ما تقول هي بتفرق ايه؟ بيحصل كونفيوجن ستينوزس بيعمل سكيما للفليكسور مفرز اوف ذا فور ار تبقى نيكروتيك فيبروتيك تكسر تعمل كلورا معرفش ليه وتخيل ده يجيب لك سؤال ليه من زيادة Discuss the differential diagnosis and management of a patient with glaucoma after a history of supracondylar traction numerous 6 months ago. 6 months ago. لا ago. واحد جاي كان جاله supracondylar. بعد نفسه شو قاعد عليك اهو ايه اللي ممكن يعمل كده؟ في حاجتين يا باشا. حضرتك قلت ان هي تنجي بقى تعود النيرف يا باشا. لسه عندهم لهم النيرف بتوع الجنة من اول امبارح. يقول لك حاجتين يا باشا. فولتن سكان كونتراكشن او كومبايند انر ويند نيرف السؤال ده لمست اسم الجراح عليه الامتحان ده جه عظم ويورو ات ذا سيم تايم بلر اللايف. لازم بلر اللي يقول لك نكته مرة شفت أستاذ بابنا صعب واحد ماجستير قدامي بيقول له بيقول له العيان ده عنده إيه؟ قال له سي أو بي دي قال له لا إيه دي؟ قال له اتصال إيه؟ قال له كرونيك أوبستراكتيف بلمونري ديس إير قال له ديزيز يعني قال له أصله إزاي؟ قال له عنده بيرل شيب تشيست عارفين بيرل شيب تشيست؟ بقول له عنده بيرل شيب تشيست اصل راح اصل اسود اللي يطلع عرضه قال له عنده بلا ولا شيب تشيست قال له عنده بلا قال له عنده حضرتك في السي او بي دي تشيست بلا ولا شيب تشيست قال له وضح النط عشان مش سامع قال له والله شيب تشيست قال له بس لو كتبت اللي في دماغي هتصدق هو كتب بارل بمعنى متوازن الدنيا بارل يا ده وضع ده اكتبها جايز الريح ما بتطلعش عندك بس عارف لو كتبت متوازن الاضلاع في ناس تروح وداخل ياخد ماجستير معتمد على لجنه سبعة عليهم غير ياخد ماجستير حاجات كتير يعني عيب واحد لما انت انت جاي ما تشيل طاقة ده لذلك ما بيسخيني عايز البطس بدا يشتغل نجد في الصوره فضل تخيل بص على البطس ما جاش بس النور لازم افتحه حلو ساعات العكس بقى بص بص جه العيال فهمت جه العيال البط عنده مكسور ولا عاش لبس عمك المكسور حاضر جه عمك عاش يلبسه تعال بعد عمك المكسور ما تجبس لا جه بعد نص ساعه يا ولاد الكعاب انت يا ولاد الكعاب وبعدين ببص على الحار ازرق الواد ايده بيض وسكيمك وبتاع يبقى ابوك عاشر عمل ايه؟ عمل له طاير كاست ضغط على البريك طب عامل ايه؟ هات المنشار يلا وشوف الجبس على طول شقينا الجبس خلال نص ساعه البطس رجع رجع ما رجعش يبقى دايما ايه؟ بتصلح الفاكتور اللي حصل وتستنى نص ساعة، إذا البلس ساعات بيرجع لوحده، يعني بمثل ضغطة بسيطة، أول ما شفت أنت البوست بدأ البلس يشتغل، مفيش مانع مفيش داعي نعمل عملية، لكن لو البلس اتأخر أكثر من نص ساعة لازم تكسبلور وتشوف إيه اللي حصل في البلس. ماشي خلاص؟ نيجي بقى للحتة الثانية نير باي فيسرا. إيه نير باي فيسرا دي بقى؟ طبعًا الفيسرا الأشهر فراكشر عور فيسرا هو الفراكشر إيه؟ تلبس تعور البلادر والريكتم اليوترس الفاجينا الحاجات دي كلها نير باي نيرفز جماعه عايز اديكم حته نيورو سري بسيطه كده لغايه ما ناخد النيورو قريب هتلاقي النيورو بعد امتحان الراوند ده على طول جماعه بصوا هو النيرف بيتكون من اي نيرف اي نيرف بريفر نيرف عباره عن ايه؟ عباره عن نيورولمبر تيوبس فاكرينها وعليها الشوان سيرت فاكرين زمان والنور برونفير والحاجات دي هو ببساطه بدون عقد بدون عقد بقول لك ايه؟ حاجات شويه تلبس قول لي انا علاج انظر نيرف انجري ايه؟ شوف قلت له هو البحر ما تدوش علاج قول لي علاج ميديا نيرف انجري ايه؟ سالات الدرب تعالى سطرين لو فرد في شاف عاد قالك اي نيرف انجري علاج ايه تقول ميديا انظر ميديا سياتك في اي نيرف تعور تحلس ايه؟ بص بقى ببساطه وبدون عقد في النيورون الاداره غلطه من كده تعالى وقف ما تخش العظم مش ديور وعايز تقول النيرف انجري ببساطه كده وبدون تحاليل بص بقول لك هو انت لو بصيت على اي بريفرال نيرف بيكون من ايه؟ بيكون من شويه انابيب اسمها نيوريليمنال تيوبس جواها سلوك اسمها الاكسونز هو ده النيرف اذا بقى اسلام اللي بيحدد الباثولوجي والعلاج بتاع النيرف انجري حاجه من اثنين خليك معايا بس بص يقول لك ايه هو اتعور اوبن انجري ولا كلوز انجري؟ بص لو كان اوبن انجري في الاغلب نيورو كينيسيس لو كان كلوز انجري يا نيورو فراكسيا يا اكزونو كينيسيس علاج دول كونسرفاتيف علاج ديت سيرجيكال ريبير اور نيرف جرافت يلا بروح اي كلمه عارف تصدق لو عرفت دول علاج اي نيرف يمكن بدل دول اتسرقت ما ذاكرتش بتاع في اخر السنه احفظه تعالى اقول لك لدول قال لك لو النيرف كلوز انجري ايه اللي هيحصل؟ كيب نيوروفراكسيا او اكزونوتونيسيس ايه الالفاظ دي؟ يعني لفظ نيوروفراكسيا نيورا يعني نيرف فراكسيا يعني باراليسيس يعني برضه مش عايز كلام بص ات از تمبورال لوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال دامج يعني النيرف لما اتخبط حصل له كونكشن يعني بص النيرف زعل قال له الله ما تكون ده ما انت كنت جاي دم ولا اتقطع ولا اتعور عارف وقعد غضب لما اتخبط النيرف قال لي اعمل عجله وياس والسعاده قفلت معايا ومش هعمل كومباكت نعمل ايه؟ ولا حاجه سيب هو بص اسبوع كده هتلاقيه بدا يرجع مسح لك وياس خلاص انا هجيب حط لك كومباكت عارف انا بعتبر ايه؟ النيرف الغاضب هو النيرف غضبان زعلان اما تكون زعلان عايز تعمل ايه؟ اسيبك كده يقول ده تحت انت لوحدك هو جاي اسمها نيوروفراكسيا يعني تبقى الوصفه نيرونال ترانسميشن وزاد ستراكشر دامج انا في الدنيا الثانيه بقول لك ايه؟ النيرف زعلان هيقعد اسبوع كده بالكثير زعلان بعد كده ارجع اشتغل وقت ما تكون زر يا اخي تمام كمانها هي اكسون تيميسيس تيميسيس يعني كات هيتقطع الاكسون ايه يعني هو الاكسون هو الاكسون بيهيل ولا لا؟ الاكسون بيهيل يعني ايه هيل في النيرف تيشو ولا لا؟ لا السمة دي طلبة يعني واحد جاله سبايدر كور ترانسكشن ده بيهيل قال هو نيرفس تيشو بيهيل ولا ما عندوش قدره عليه؟ احنا الناس والله صغيره، واحد جاله سبينال كورد ترانزيشن ويل بي بارابليجيك فور ايفر. سمعت عن حاجه اسمها ريفير سبينال كورد؟ ليه؟ مفيش ايه؟ بص كل الطلبه بعضهم كل حاجات صعبه بعضهم حاجات غلط. بص تعالى اعلمك وبعدين قالوا لك الاكشن بتير اه بتير. ايه الصح؟ بص هي القاعده بتقول ايه؟ في السنترال نيرفس سيستم مفيش ايه؟ حته جايه من البريك خلص ما تتعوضش، سباينال كورد اتقطع خلص، البريفرال نيرفس سيستم فيه. يبقى خلي بالك بتقول ايه؟ هو في النيرفس ديش السؤال اصلا غلط. عايز سي نس ولا في نس؟ سي نس اللي هي سنترال، في نس بريفرال نيرفس سيستم. سي نس نو هيلينج، في نس سيلف هيلينج. يبقى كده دلوقتي انا بريفرال نيرفس هيلينج طبعا اهو. طالما النيورولما تيوب الدف الاكسون ينمو عادي جدا بيزرع تاني، الاكسون اتقطع. ففي 60 ده ترجع تطول تاني، تطول تاني وتشتغل. يبقى دي اسمها ابزورب كينيسيس، يعني الاكسون اتقطع كونسيرف ات ويل كونداكت اجين. المصيبه في ايه بقى؟ في الاوبن انجر، واحد خد سكينه في نفسه. ده بيبقى نيورو كينيسيس. يا نيورو نيرف طب كينيسيس يعني فيجن. ده اللي بيحتاج نيرف بتخيط. ساعات كده تيجي نص بتحط جرافت في النص، تجيب حته تروح اتنين وتحطها لسه هيك اول امبارح. شفت العيان؟ ورثت عيان ده؟ جبنا حته كان عيان عنده الر نير بتقول من القاع اول امبارح، عيان كان عنده الر نير انجر، الر نير متعور، تمام؟ خدنا حته من الشورى نير ووقعناها. الشورى نير اللي هو ماشي كان من الشورت زاكرز، وحطينا رقعه والنير وقعناه بس برضه ما اشتغلش، النير ما اشتغلش بقى. ماشي حضرات يلا نقول بقى تاني يلا ها يلا اعلاج النيرف انجري ها كلورو انجري ولا اوبن انجري؟ بص الكلور يبقى كونزرفتيف، الاوبن نيرف ريفير فور نيرف جراف. خلي بالك طب اسالك سؤال، ده شفت شفت الشاشه ده في شوت نيورو زي العسل، طب ايه الباثولوجي بتاع النيرف انجري؟ تقول لك كده هم يا ابني ايه الباثولوجي بتاع النيرف انجري؟ ما انا قلت لهم دول عسل كلوز ولا اوبن؟ الكلوز يبقى نيورو براكسيا او اكسونو تيميسيس، الاوبن بيبقى نيورو تيميسيس. كده غلطان والله العظيم ثلاثة شوية الشرح دول بص مختصرين لكن فهم الشكل كده. انا قلت الباثولوجي وعلاج عارف نستنبط ومرزحة اي نيرف كلام فرق بيقول فين عندك تفاصيل جامده ايه تفضل طريق الزاد مش فاكر اي نيرف انجر تخبط الايه الباراجراف ده اوبن وكلوز نيورابراكسي اكزونوتيميسيس كونزرفاتيف ريفير جراف مش الحاجة. ما في امتحان العمل حتى عندهم جنرال علاج الالمان ايه هو وتخبطوا السكيما دي ولا يقول لك انا ما بيجي علاج ايه؟ يقول لك حاسه جابيه السلام. تعالى طلع تاني يقول ايه؟ علاج الارض ما بيجي يقول لك ريفير. اورجراف. عارف ان هو الكلمتين دول بياخد فول مارك. يقول له ايه؟ حاسه جابيه كان اوبن انجري ولا دول بيقسم كمان دول حسب اوبن ولا كلوز. حضرتك لو كان كلوز انجري يبقى غالبا الباسورد كله جاي. يورا براكسيا واكسونوتونيسيس. بوف ويل ريكفر سبونتينيوسلي كونسرفتيف. But if there is open injury, usually the nerve will be divided, what we call neurotenesis. It will need repair. Or if there is tissue loss, we need some grafting. هو احنا ما نعرفش النيور افضل من كده لان احنا بتاع جامعه عامه يعني مش بتاع نيورو يعني دي فكرتنا يعني لو واحد بتاع نيورو ممكن يسقطك في الكلام ده احنا مش بتوع نيورو احنا يعني اخر هم دول حلوين قوي مش مفهوم؟ جميل. جماعه يبقى ده بالنسبه للنيرف انجري. اخر حته جوينت انجري خدت ال 15 كونفرجيشن. ايه بقى حكايه الجوينت انجري كقطعه اخيره؟ جماعه انا لا يخرب بيت البنك وسمين. جماعه انا بعتبر كده لما خلص الكلى عضو خلص خلص الانفكشن هبله التيومر قاعده بقيت الدروب معتمد على كده عايز خد شكل العظم بالظبط تحس ان في الصوت بعد الاسر ايه يعني كان بقى على الكربشرات السيبرت دي عبيطه بقى نفس الاعاده يعني علمك العظم كده كسرنا سيبرت بقيت كمان ايه اعاده اعاده اعاده مفيش جديد بس خلاص ما بقتش عبيط لو انت ذاكرت الغلط اهو خلاص تقدر تفوت بقيه الكتاب من غير ما تشرحه مش بقى تفوت الغلط يعني قصدي بقى الغلط كنت من غير ما تطلعه لا بس لا تسيب لوحدك لسه برضه كده بصوا يا جماعه جابش. طبعا اخر معلومه نبي بقى الحديث استاذنكم جوب كومبليكيشنز برضه اسامي اي جوينت نير باي فراكشر ساعات بيحصل ايه؟ اوستو ارثرايتس. بصوا يا جماعه ساعات بيحصل فيه ستيفنس، ساعات بيحصل فيه ديفيوجن. ده كاتب الحاجات دي بتفاصيل طنش. في جهه ارتجاح او نزيف اسمها ايمو ارثروزس. ايه مثلا شبه شويه سطرين طنشوا. انا بقول اذا طنشوا طنشوا، انا عارف هم بيتكلموا بايه؟ اسامي كده. ايمو ارثروزس ديفيوجن اللي هي ارتشاح بيحصل نتيجه تروماتيك سينوفايتس، انما ايمو ارثروزس نتيجه بليدنج. يحصل اوستيو ارثرايتس، يحصل ستيفنس، ممكن يحصل سيبتيك ارثرايتس. كل دي اسامي. ممكن يحصل سبرين. سبرين يعني ايه يا دكتور؟ جزع. عايز اقول لكم على سبيل الثقافه والشباب المتعمل، يعني ايه واحده قالت بتقول لك مش انا وقعت ورحت للدكتور قال لي ايدك مكسوعه، يعني ايه مكسوعه؟ ايوه فانكشن لجامين تكتير بيسموها بالانجليزي تير سبرين. يقول لك الواد ابو تريكه جاله جزع في الانكل، يعني سبرين انكل. مين تكتب من جوجل؟ ابو تريكه جاله سبرين انكل، يعني جاله فانكشن لجامين تكتير. وده علاقه كريب بيرن ضغط انالجيزكس. ده اسمه سبرين. طب اسمه ساعات يقول لك الواد ابو تريكه اتجزع فكبسوه. هي ممكن عالج السبرين بالجبس؟ اه طبعا لو عايز تعمل ريكفري. هي المشكله طول ما الليجامنت متعور الهيلينج ضعيف فتقعد توجعه. لو واحد مثلا دي مش مهمه زينا تحط رباط ضغط وعلى الجسم وخلاص. ابو تريكه ده لعيب مهم، هنكسب كاس افريقيا مكانك. معلش اسطنبول اهلاوي فبقول هنكسب الدوري كمان الدوري الحالي، مش هنكسب حاجه خلاص. الدوري فين؟ فرحانين قريته هنطلع على الابيض السنه دي. لسه لسه جاي كونفدراليه ايه؟ لا لا انا اهلاوي بس قالب على اهلي خلاص. احنا اتفضحنا يا رجاله، احنا خدتوه من الارض دلوقتي. احنا كلاب السكك بالنسبه لي، كلاب السكك بتطلع فينا دلوقتي خلاص. الاهلي دلوقتي اسمنا ايه؟ عزيزه قوم زاني. فاكر احنا قاعدين معاه واحد واحد في افريقيا. واحد واحد نرجع كده 0-0 نوصل. يكسبونا 2-0 ونتعادل بالعافيه. ما كسبوش 2-0. ايه تكسب؟ عايز تاخد الدوري مش عارف تنزل المحل الفلاحين. ارمي بتوع جاز. مش عارف تنزل الفلاحين ولا بتوع جاز. ساعات الشرطه اللي هم عساكر عندنا مجنون. حاجه انا عايز تاني ما اخدش الدوري. مش لاقي تنزيل تمشي بقى وانا لو بطل تاني. يا جماعه خلاص تعالوا بقى بس اخر حته احب احكيها. ما انا حكيتها لكم قبل كده، شوفوا فاكرين ولا لا؟ ساعات بيحصل كل دي في المفاصل هبله. بص تبقى الله مساعد انك تحفظها. خلي تبقى حاجه تسخن شويه ولا انا غلطان؟ يعني ده بجد لما بقول كده والاقي الناس بترد علي بفرح. يا ريت الاول السنه وصلتوني يعني. خدت دي في البطنه؟ اطفال. لا بجد وردون ايام سودا. شفت ايام سودا معاك دي ليالي عظيمه صاحبي. ايه الناس دي؟ ده هو بدا ايه؟ يعني نرجع بص كل الكومبليكيشن دي اسامي. في كومبليكيشن لطيف بنحبه في الجنرال سيرجري اسمه سوتكس اتروفي. فاكرين؟ قلت في الارتيريا. ايه سوتكس اتروفي ده؟ جه دكتور اسمه الدكتور سودك. ده مصري اسمه اصلا ايه؟ صادق. ايوه اسمه صادق. ناصر ايه؟ سودك. انا وياسر انا هقول لك كومبليكيشن غريب جدا اسمه سودكس اتروفي وعلاجه سيمباثيك. مش كده قلت لكم 14 سيمباثيك وفي الارضيه دي؟ قلنا له تعالوا بس بوصيك دي تاني. قال جاي عيان عنده كول اسفاكشن. كول بعد شغل الكاس اللحم شرب الكبس، بصيت لقيت لك الواد صوابع ايده بيض ستيف بتوجع، الشعر واقع، الجلد انصرفت، صورت اكس راي لقيت قص كراتك. لما وصفتها باسمها يا عروسه اسمها سكيبنج تروفت تشيكس. سالنا دكتور صادق لوسوتي ما حصلت ازاي؟ قال والله ما حرام، بس تخيلوا الشخص اللي جايز الكسر او الجبس او الاثنين معا، جايز الجبس او الكسر او الاثنين معا، عمل سيمباثيك اكستيميليشن، عمل فاسكولار اكستنشن، عمل سويب. انه طبعا عالج الشغلانه ازاي؟ قال الاول كونزيرف، حاول تكسر بلطة يترس، على كمادات ميه سخنه، على كمادات شمع، حاجات بتساعد ان الدم يمشي. ما مشيتش سيمباثيك. اللي خلاه ماسك في نظريته ايه؟ ان السيمباثيك بتترزق، يبقى كده علاقه بالسيمباثيك. لان هو سودك في الاول قال لك نظريه، لكن مش لو بنرجع السيمباثيك تشيل بيتحسن الكومبليكيشن، يبقى اذا هو له علاقه بالسيمباثيك ارتفاع. سودكس اتروفي او سودكس بوست تروماتيك اوستيوبوروسيس. الكومبليكيشن ديفراكشرز كام؟ 15 خمسة جنرال، خمسة عند الناس، خمسة. وبكده ينتهي الجنرال روماتولوجي. تعال، لا لسه مش هنشيل. إذا كان طويل أو تفاكر يتمطعوا يا الحمد لله إنه خلص يا حسين. نسيها دكتور، يلا غيرها. لا تعالوا بقى، لا أجمل حصة في حتة في الحصة، أجمل حصة في الحتة ده التعب، قالوا لي أجمل حصة في الحتة الحتة اللي جاية. تعالوا بقى أعلمكم حتة ما علمتهالكوش أيام امتحان الراوند. How to write a fracture in the written exam. هي دي بقى. How to write a fracture in the written exam. هتقول لي يلا أول fracture في الأبر لم fracture كلاسيك كده. خلاص هو ده هو ده. ما تفرقش تاني. جماعة تعالى اديكم اكزامبل واحد ومشي. لو عجبتكم لقيتوا نفسكم لقيتوا سخنتوا وديتوا مركز ماشي. اه والله. يلا تعالى نجرب. بس دي بقى حته كده ما تقيسش الامتحان ده. في الراوند انت بشرح للراوند. هنا بقى عايز جالي سؤال ريت تحاول ديسكاس فراكشر كده كده. تعالى نديك اكزامبل. علمك بيلا غير كل ما ناخد في حاجه غلط كانت لعبه وانت فاهم. تعالى ناخد الاكزامبل ده. جماعه هو اي فراكشر هنكتبه ازاي؟ جماعه اهم حته من الاسئله دي الخمس دجاج الجايين دول حكايه. سايز اكس درو بس حرك ديسبليس كلينيكال بيكشر اكس راي ريدكشن موبيلايزيشن ريهابيليتيشن كومبليكيشن كده مسحتهم. بصوا بقى جماعه اي لا اسمعوا لا جماعه علشان خاطر اسمع لكم تتكلموا في اي وقت تاني بس بص انا جاي لعلمك النهارده خلصت الاستراكشر هنكمله بس ايه انا اديت للطالب بتاع الجنرال علمته ازاي يكتب لو قرا بقيه العرض لوحده هيخلصه. بص بقى ايه اي فراكشر بنتكلم على 10 نقط 66 على ار سي محافظه جدا 6 دي سي اكس ار اي ار سي باختصار ايه؟ يلا قولوا معايا سايد اكس ثرو ديسبليس اللي كان بيتش اكسريشن ريدكشن موبيلايزيشن ريهابيليتيشن كومبليكيشن سيت دي سي اكس ار اي ار سي هنطبقها ولعلمك ده كل مره هنطبقها هي اي فراكشن هشرحه هلتزم معاك حرفيا ارقامه دي سي دي سي اكس وهقعد اشرح عليه خلاص بقت شغلنا ورجيته. فهمت قصدي؟ تمام. يلا بقى نشرح قبل ما اشرح اي جسم ليه سكيمة ثابتة في الشرح. ايه العظمة اللي هنكسرها؟ تعالى نشوف بقى ايه البول اللي عايزين نكسره النهارده؟ هي الكلابيكل. ايه الكلابيكل؟ كده بتبقى بره العظمه ضعيفه صغيره كده موجوده عند الروت اوف ذا نيك، بتبقى ارتكيوليتد ميديال اسمها عشان خاطر الفراكشر كده بس كلهم بقى زي بعض. عشان اول اكزامبل ناخده فده الاسيرس العظمه والله العظيم والمصحف وربط المصحف انا ما اقدر ارفع على رجلي ابو شعير ربنا ليه انا ورجلي فيها سكوبنج بير فخلوا كده عادي ده كده الكلام ده الستيرو كلاريت والرايت يبقى هنا لتر اللي طبعا فيها في العظمه اللي هي اللي هي بيت اللوح سكابل اللي بيت اللوح السكابل طبعا في راس مكروه فيها وده اللي يوم الصبح يا ماسكه هنا كده في حاجه اسمها اكرومي كلافيكا جوينت وكرومي كلافيكا جوينت اكرومي كلافيكا جوينت وكرومي كلافيكا جوينت دي كده يلا بقى جاهزين خلصت 3 دقايق يا الشباب اللي بيقول الديسكاس فراكشر كده الديسكاس او بص الانسيدنس اكومن فراكشر في 6 فراكشر في كومن كلاب السوبر كوندايلر كولت في ما في مربوط حد الاطوم ها ولا في كورنت كلاب السوبر كوندايلر كولت في ما في مربوط ادي الست كومن اي فراكشر دوت كومن اي واحد غيره دول نوت ان كومن بص بص بص بص كلاب السوبر كوندايلر كولت كل دي جاي نيك فيمر فيمر بوكس بوكس فراكشر ده عند الانكل في بوكس فراكشر وعشان كده انا هعمل حركه بقى انا هنا شرح القبر على بعض واللور على بعض مش هشرح كده بس انا هشرح ترتيب الامتحان وانا اكمل كله انا هشرح السته بتوع الامتحان الاول اول ما اخلص دول هو السؤال واحد من دول اخلص دول السته الكومنت كلامك سوبر كومبايلر كل اللي فيمر فيمر بوكس لما كده رابطه دول بنسبه 99% واحد من السته دول بيجيبهم من جوه الامتحان او استفاد جاب اثنين جاب كولس ونيك فيمر يبقى سراج دي سوبرا كونتايلر وشابت فيه كده بينوع عصير مدر الستاء العراق ليه ايه؟ ها؟ كلابة سوبرا كونتايلر كل اللي فيه مطلوبة مطلوبة ليه أدول الأول؟ بقى يبقى أي حاجة ده أول تخلص من دول دول كل امتحانات يلا فراكشر كده بص الاكسيدنس كومن سبيشيالي تشيلدرن وبعض الناس بيقولوا ذا كومن فراكشر من تشايلدرن التروما دايركت وانبايت شرحنا الكلام ده بقى شرع ايه شو لك كلام كلام اعاده طب السايد السايد حسب الدروب لو كانت دايركت بيبقى الفراكشر بتاعت سايد الدروب مطرح ما خبطتها بتتكسر ليه؟ عشان بيبقى الماكسيمم باور بتاعت الدروب مكان ما خبطت وبيكون غالبا كومنيوتد اند كومباوند كومنيوتد ليه؟ عشان العظمه رفيعه بتتدغدغ كومباوند عشان عارفه صف الليبيس فالجلد بيتعور طب لو عيان جاله الدايركت تروما فول اوت ستريتش هاند فاهمين؟ وقع يقلب يلعب كوره ويعكس فاهمين؟ تتكسر ازش نو كسر نو بالظبط بوم الجنكشن اوف ذا ميديا تو سير اللاترال وان سير طب اشمعنى؟ عشان دي الويكست بارت ان ذا بون دايما تتكسر عند الجنكشن اوف ذا ميديا تو سير اللاترال وان سير اضعف حته اشمعنى دي اضعف حته؟ عشان ذا سايت بتشينج الكونتور تمام تشينج اوف كيرفز العظمه هنا مدوره هنا كلاكت الكونتور بيتغير الكيرف بيتغير هنا بص يقول لك النيوترال ارتري اللي بيغذيها خارمها هنا السبكليبيس ماسل واخد اورجن من الحته دي فضعفها فبيقول لك علماء العظم اضعف حته في العظمه دي الارتري خارمها والسبكليبيس ماسل واخد اورجن والكونتور بيتغير هنا والكيرف بيتغير هنا نجعلها الديسبليسمنت اني ديسبليسمنت كان اوكير لكن الكومنست هي دي بص اوفر رايدنج انا الحته اللي جايه دي بص اوفر رايدنج ازاي؟ بقى انت عامل ايه بص؟ بص بقى الميديا تراجل بتطلع فوق واللتر تحت ليه؟ دي بتتشدد فوق بالاسترنو مستوي تروح لارجو ودي بتروح نازله تحت بالويف بتاع الابر لين والبكتورالس فيه الويف بالبكتورالس بيشد بقى تحت بص بص بص على هنا بص بص اهو الكسر بص عامل ده بص بص عارفك يا بص اهو الكسر تروح الميديا هيبقى فوق اللتر تروح عامل زي السلمه كده اسمها اوفر رايدنج ليه دي بتتشد فوق الاستيرنو مسترد بتنزل بص بقى بص بص بص بص بص بص الكلينيكال بيكتشر عادي زي اي تيست خدناه. وانا بقى الكلينيكال بيكتشر جنرال حاسس بقى بعت لها ساينز مهمين. بص اول حاجه عشان خاطري تلاقي ستيب لادر فوق كان في سلمه هنا عامله زي ستيب لادر عشان اوفر رايدنج. تلاقي العيال عنده دروب شولدر ليه فراكشر ميديان بالكراك من الريك والليجن كده دي نازله تحت. اهم حاجه حضرتك ده العيال ده يعني ده الاستواء. اوه the position of mother cycling organ. مرة صار بقول لي أمه بترضع من ابنها ازاي؟ والله العظيم جالي واحد ما كنتش ترجمها بنت ترجمها ليه؟ المذر الأم اللي بترضع ابنها. مذر ساكلين هارد بيبي الترجمة على حسب يعني أم وولد مين بيرضع من مين؟ يعني يكون عندي أم وابن حد هيرضع من الثاني. والله العظيم وديني طالب في ساعتها من ست سبع ساعات حاجه زي كده. بقول لي انا اعرف ازاي الام ترضع من ابنها؟ والله العظيم قلت له عادي في بعض الامهات زي كده تبقى جعانه فبترضع من ابنها. ده تاكل الطب ازاي ده؟ جماعه الام لما تيجي ترضع ابنها عقبالكم جميعا يا رب السنه الجايه تبقوا كده عندكم اولاد تشيل ابنها كده وترضعه كده وبعدين بتميل الرص عليه عشان يحس بحنيتها وينام. طب البوزيشن ده جه منين؟ بص بيميل راسه كده تو ريلاكس الاسترنوس طيب وبيسبورت الايديه المكسوره بالايد الهيلثي عشان كده بتشد على الكاس كده تشبه كده اه تشبه وبيعمل الريلاكس دي فيديك المنظر ده. ارجوكي ما تنسيش شكل بنتي تمام الكلينيكال بيكتشر بتاعته. معلش عارف انا كنت تعبت بس معلش الكلينيكال بيكتشر بتاعته بثلاث كلمات. بص عادي زي اي كاس ما تنساش ثلاث حاجات السلمه الكتف السائق والام المرضعه باللغه البلد. ها هنا في ايه؟ سلمه مع كتف السائق مع الفراش ايه؟ ها السلمه مع كتف السائق ربنا ينجحكم جميعا مع الام المرضعه. ايه عادي كده احلى عليك فيجر اوف ايت بانج احلى عليك فيجر اوف ايت بانج يبقى نعاد على ستول ستول او كرسي من غير ضهر بعدين نجيب روبوت تشيس وسوري بص روبوت تشيس بيلف كتابه كده وعامل كروس من ورا زي حرف الثمانيه طبعا دي بتشد الكتاب لورا وبتفرد الكاس يعني عامل كده بص اهو جماعه بص بص الروبوت تشيس كده اهو كده من ورا عامل كروس من ورا زي حرف الثمانيه فلف كده زي كده فاهمين قصدي؟ فيجر اوف ايت بانج احلى علاج ده فيجر اوف ايت بانج يعني بتجيبه ونلف الكتف وتشدها من بره على فكره فيها علاج كتير فراكشن كلام بس احنا في ريتنا عايزين ايه؟ فيجر اوف ايت بانج مرسوم عندكم الواد اهو عامل فيجر اوف ايت بانج وكروس من بره خلاص عرفت افضل والله بدانا كده ونص ولا خمسه بقى ساعه وثلث دلوقتي كام سبعه ونص بقى ساعه وثلث صح؟ بنا ساعة وثلث ساعة وثلث ساعة وثلث جمع الاسلوب بوتس اتفضل يا عم ساعة وثلث ساعة وثلث ايه؟ ساعة وثلث تعبانين كل الساعة ده؟ انا بلاقي ساعتين ساعة وثلث بخوم انا ساعة وثلث يا جماعة بص بقى على فكرة في علاجات كتير للبراكشر كده ممكن عيل لو نامت في السرير بس وفرد الضرار كده على الخدين حط الخدين تحت الكتافه كده يبقى اسمها لونج لاينر. في ممكن نحط بليت وسكروز تمشي. ممكن على فكره راجل كبير في السن ساعات بيجي واحد عنده 90 سنه عنده فراكشر نفس الكلام كده خطير خالص كنت جاي صوره بعيد عن الجوينت ما استرتش على الجوينت فانكشن ولا حاجه. راجل كبير في السن اخاف احط له كده بليت باندج يكون بليت اسكلروتيك البنت البنت بيمشي هنا غير ناس على الاجزله اللي بس تعمل اسلوب بايده. الراجل كبر الراجل كبر في السن وبتاع هي مشكله الفراكشر كلام كده لو لحم في الاوفر رايت بتدي ارم سويلي بس هي مشكلته الوحيده لو لحم خد غلط يبقى في كركعه عضله مالين. راجل كبير في السن بانقص بيتك على بعضه بعمل ايه؟ اركز وانقص جنبه وخلاص اقول له طبيعي كده قول لحد روح حد وروح بعيد عنه مش هحط له كده واتنين باكل ومدهش له على الاجسده اللي جايبه له جنبين ولا قطعت ايده. طب وليه بقى ارض سليم والقلب ده عينه؟ حلو قوي. نيجي بقى على الكومبليكيشن. بص الجنرال كومبليكيشن ما بتحصلش ليه؟ انت عارفين ايه الفراكشر الاخطر ابر ولا لور؟ طبعا اللور ده كان بريدي انما الابر ما جابش شوكش. فالعيال ما بيحصل بس نيوروجينيك شوك. يا بص هنا الوحيده اللي بتحصل نيوروجينيك شوك عند الفراكشر كله ممكن يحصلوا لكن اخطر واحده المليون يورو بتدي اقل سوالي. طب دي حلها يا قدام ده بقى اقول ايوه فاكرينها فاكرين اول حاجه هي الفستان. بص ايه الاقل سوالي ده؟ بص هو ده بيحصل سوالي مكان المليون يورو. مشكلته الفيميلز بالذات بالذات الفيميلز اللي بيحب يلبسوا هدوم عريانه في سباك لابس فستان سهراء يحط خلي بالك ويرسبكت وتركه ايه البيبول. انا واحد جاي تشيل من كومبلين بحترمه حتى لو عكس قيمي او رغباته وانا مال انت مال اهلك وعندك ولد وبنت مراتك. واحد جاي يقول دكتور ياسر انا بحب لابس فستان سهراء اللي هي مفتوحه من فوق دي في منظره يبقى واحد بطل احط هنا ورده او حاجه وده بيحط من انطلاقي وعايز اكسبوز المنطقه اللي جوه دي براحتي فانا مش عارف اكسبوز. I want to help her تكسبوز ازاي؟ ما ينفعش تقول ايه؟ هتعينها على الفسق يا رجل اهديها للايمان وانا هفاجئ عيالك شيخ. ما بقى بقى وساعات اقول لك والنبي يا اختي اني ادوك الى الحجاب اصلا جوزها واقف هي بتقول عايز اعدي وجوزها واقف. اعمل ايه بقى؟ لا لا تقدر تغلطيني المراجع قالت لك العلاج ريفراكشر اندوكرين لكن نتائج العمليه هنا زباله ليه؟ انت بتفتح العيان هنا انسجن وتكسرها وتثبتها المشكله انك بتعمل سكار على الكلام كمان هيبان سكار منظره اوسخ من بان نونيو. رقم اثنين الكلاب اللي بيسموها كيلويد فيرنج اريا يعني المنطقه بتاع الجيست وول دايما السكارز بتبقى ايه؟ هايبرتروفيت. اقول لها بص يا اخت انا لو منك ما تعمليش حاجه. هي المراه كانت بدري قال لك العيال ادفايت سيف نوت تو لوز اوبريشن. ليه؟ لان هيظهر ارض سكار ابحث من مال يونيون. فقريت انا النصيحه اللي مش مكان الامر دوت قال لك انت ممكن تنصحها تلبس فساتين سهره مفتوحه من ورا ومقفوله من قدام طالما عايزه تعلم. يعني بص دي شفتها كده شفتها بعض الافراد كده واحد ست داخله قدامك بص فستان برقبك يا سلام فرقه اخت ايوه كل ونفسك وانت يعني ده ايه؟ وكب وتروح كام مدوره كده الاقي لغايه الدنيا كريست ما المرضى كتبه This is the best treatment. I got if you want toxobos, toxobos was zero. Very effective toxobos. But cover this area please. طب والله العظيم دي انا قريتها في مرجع. هو عايز يقول ايه العالم اللي كاتبها؟ انك لاي شيء على فكره في ناس بتتكلم اكتر مني من حس شرح اكتر ما انا شرحت. ميالين الرجل وبعدين بالذات الرجال عيب راجل رغاية يا جماعه الست لعيبه في البنات قاعدين ساكتين الطبعه دي بيغري الرجال الراجل الرغاية دي تغط من وقاره بالذات لو اتجوزت مثلا بنت ذكيه وتقيله كده ما تسرحوش قوي كان الراجل الرغاية اتجوز بنت كده تقيله قال لك بس ايه ده يا ابني شويه لا انا لما رد قلت كده بقول نفسي مع الساعات بص واحد جاي جوز بنت تكون ذكيه والبنت هي دي مثلا في بنت تقول جاي انت ما بتعرفش نفسك شويه؟ ايه ده يا بابا عشان نفسك؟ يعني افهم شكلك. كان مراتك تقول لك كده انا عملت بنت بنت وكلمها وكانت مراتك قالت لك ايه؟ ايه ده يا بابا؟ اتجوزت ايه يا رب دي؟ انا ايه اللي يفهمني بيك؟ يعني افهم شكلك. ايه ده يا بابا شويه عايز افكر تعالى. وانت قاعد قاعد بينك اخرجت الملوخيه حاجه صعبه قوي الراجل الرغيد صعبه قوي انت تقف والله الصبيان الرغيه والبنات يا عيني قاعدين في هدوء حاجه يتنفس. بص يا رجاله دايما اخر معلومه دي في الباك حديث نير باي ستراكشرز طبعا ايه اللي ممكن اول نير باي سب كليفيان فيزل والله جراند فراكشر كمان اروك ونورفس لعبت خالص؟ طب بأمانة شديدة أمام الله، اللي قادر يسمع كمان فركشة يرفع إيده، اللي قادر يسمع قادر هزيله زي كده. طب بأمانة مين اللي حصل له الريفرسبل دامج؟ الريفرسبل دامج يعني خلاص بريك ده خلاص مدمر وقتي أنا راحة دلوقتي. بأمانة مين اللي حصل له الريفرسبل دامج؟ قالوا كمان فركشة. طب بص كمان واحد بس عشان خيرتكم، لا انا جبت حته كويسه بعد بس اقول لكم. طب بصوا اقول لكم حته صغيره بس بس بس لا مش هكمل بس طيب بس طب خلص ده بس بقى ايه بس يا جماعه تعالوا اكلمكم على السوبرا كوندايلا فراكشر هيومرس. تعالوا يا رجاله مش هكمله كله عشان بس اعودكم يعني ايه نقفل العظم شويه. بص يا جماعه السوبرا كوندايل لا مش هقول كله ضغط. هقول لكم بس انتروداكشن عنه كمان مره ثانيه. على فكره السوبرا كوندايل فراكشر هيومرس اسمها بس تاج ريزلت از ذا كومنست فراكشر ان ريتد اكسابس. وعلى فكره ما جاش الدفعه اللي فاتت اللي جت عالي جدا ما يعديش من 200 ورا بعض. خلاص بقى ما نخش في اخر حصه طالما ده اللي جاي. ها؟ اي بروميس هقول لكم عنه انتروداكشن هبله. بص واسيبكم تقروه مره جايه مش اشرحه. طب خلاص واحد راجل اقول لكم واحد راجل هو بس ملخص عنه ملخص ونقول مره جايه بس عشته مره جدي وقاريينه ننجز كده خلاص كده. بص اتفقت معايا تسيب الورق دقيقتين قلت لكم واحد راجل مش هشرحه والله ما هشرحه عرفت بالله. قول بس ايه السوبر كونتايلر ده؟ عايز يقول ايه؟ ومره جايه اشرحه وعايز تقروه مره جايه اقول له ايه كده. هي يا جماعه ليه احنا بنقول ان السوبرا كوندايلات هو ايه بالظبط؟ هو الفراكشر الواقع جاي لكم السنه دي لان ذيس از ذا كومنست فراكشر وي سي ان اوبسوبيلكس اند ات از ا سيريس فراكشر بيكوز ات مي انجر ذا بريكيان اند ميديان نيرف اند اف نيجلكتد ات مي ليد تو جانجرين اند امبيتيشن ان ذا اذر ليد. وللاسف الشديد ده كومن في العيال الصغيره والواد ساعات ما يعرفش يشتكي فلو حصل نجلكشن لبريكيال انجري ذيس بيبي او ذيس تشايلد مايت لوز هيز ابر ليم ثانكس تو يور فولت. فده يعني فراكشر كلامي كده ما حصلش القصر ويحصل سوبر جاب العور اللنج والسبكريميال بس الضغط عمرها ما شفناه. ايه ثيوريتيكال كلابك كان ممكن تعور التحتيه لكن انا عمري شفت لانج مقطوع بالكلاب الجميل او السبك ليفيا يعني في تحتيه دي ماشيه وتحتيها حاجات مش بسهوله ان الكلاب في تعور السبك ليفيا بس اللي ده كلام شعارات لكن البريك بتعور بسهوله. وبص يا واد جاي لك اقول لك ليه من جيبك واد جاي وواقف المهم صعب ده هو كلامه كله شرحناه بريكيا وبتاع اتشرح في النطق بس واد عنده انجل ويجي دكتور غبي ما حسش حتى البانس يعني حتى مش عارف الحمار ها ان ده اللي عمل البريك ما عايز غلط وراح مجبسه الغلط ما يجيب واد بايدين مش معفنه جوه الجبس شوف كسر حاطط له على الارض كان الارض مقطوره هو ما يعرفش جبس الواد روح ايده نتنت جنجلين عفنت بقي مقطعات شفناها كتير جدا. فبنجيبه للطلب عشان نتاكد هل عارفين المعلومه دي ولا مش عارفين لكن هو مش صعب يعني ما اجيبه مش عشان صعب. بصوا بقى حتتين صغيرين واتكلوا على الله امشوا بعدها جماعه احنا دي بقى الحته الجميله اللي عايز اقولها ونكمل مره ثانيه. لو بصينا كده يا جماعه دي الهيومرس كده الكلاكترا دي ماسكه فيها كده القلمه بس حضرات هو ده السوبر كوندكتور فراكشن دي الحته دي المشكله اللي بعدي هنا البريك يا فندم والميديا ده بيعوض ده ادي اللي عايزينه شويه فيعمل اكيد سكيميا وفولكمان سكيميا كونتراكشن كده يا فندم بص يا فندم الحته بقى اللي عايز اقولها بسيطه وتمشي دلوقتي لما بيجي الواد واقع على الهيلم بتاعه في انجنز كتير ارامو زي اهمهم اثنين اللي هي سوبر كوندكتور فراكشن والديسلوكيشن هيب قول بس الحته دي كام مره كده يعني ايه كلمه ديسلوكيشن؟ ديسلوكيشن يعني لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيس بص بقى انت عايز ترسم الحته دي ودي مسك الختام للناس يا علمك ايه هو السوبر كوندكتور مش تقول كلمه كبيره الحته اللي فيها شرح دي الحته دي بقيت كلامه كله رجعت نص في الكومبليكيشن وال يعني كتاب ولا كلمه ما قلتهاش تقول ايه ده؟ كنت بس مش هقول الصراحه ايش هيبقى قال تعالى بس الحته اللي ضغط زورك اللي جايه دلوقتي لو رسمنا القلب بتاع واحد ماما الحته دي بس وامشوا بعدها دي اسمها الكريمال بروسيس ليه دي؟ بعدها الكريمال بروسيس دي اسمها كرونوي بروسيس لو بصيت كده ودي تبع الريديس عندك كده يا اسمها ديوت دي اسمها اللاترال سوبرا كوندايلر ريج دي اسمها الميديال سوبرا كوندايلر ريج دي بص بقى المعلومه الثانيه قال لي دي اسمها يقول يلا عشان تمشي اللاترال سوبرا كوندايلر ريج دي اسمها الميديال سوبرا كوندايلر ريج في هنا مثلث متساوي الاضلاع اهو يلا فجأة عندكم خلص ولوك فجأة تلمش بص في مثلث متساوي الاضلاع ركز قوي عشان تلعب عطارة في البيت ما بين الكوليكريمي والطول بالكوندايز إكويلاترال تريانجل إكويلاترال تريانجل مثلث متساوي الاضلاع بين الكوليكريمي والطول بالكوندايز بص بقى جالي واد عنده سول القلب افتر تروم ميبي السوبرا كوندايلر فراكشر يمرس او or maybe dislocation elbow قلنا كلمة dislocation يعني complete loss of contact between two articular surfaces يعني بقى المعلومة أو ماما دوك يلا مع السلامة على فكرة معادنا بكرة الساعة 2 ونص لكل الناس حصة على بكرة مهمة جدا جدا جدا وهتبقى آخر حصة وأقول لكم بعدها نعمل إيه بكرة 2 ونص من فضلكم في هذه القاعة يس بكرة المدرسة يس ممكن نرفع عرض وتجميل مش هقول لك فيها ايه عشان جديد فانا خايف يكون ايوه بكره فيها الطب كله اسمعوا الرياضه ديت وقابلكم بكره ب 2 ونص عندكم كلينيكال بكره في الساعه 7 الصبح بص الحته دي بس بص الحته الاخيره يا جماعه يلا اسمعوا اللي يمشوا ان سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس ذا سوبرا كوندايلر ريج ويل بي انتربتد بس ذا تراينجل ويل بي انتكت أولا تاني؟ بص أولا تاني إن سوبرا كوندايلر فراكشر يومرس ذا سوبرا كوندايلر ريج ويل بي انتربتد بس ذا تراينجل ويل بي انتكت عكس في الديسلوكيشن إلبو ذا سوبرا كوندايلر ريج ويل بي انتكت بس ذا تراينجل ويل بي ديستربتد حد فاهمها؟ بالسنة؟ أنا ستور مش مصدقينها شكرا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.